تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وصحابته الأخيار، وعلى كل من استنى بسنته واتبع دعوته وسار على نهجه وطريقه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه القيم والمبادئ من التزكية التي قد تقدم الكلام فيها على طائفة، وبقي الطائفة من هذه المبادئ، وقد توقفنا في درسنا السالف على المبدأ الثامن من مبادئ التزكية، بعد أن تحدثنا على المبدأ السابع الذي هو خدمة بيت الله تعالى والتنافس عليه، سواء كان ذلك التنافس والخدمة مباشرة أو غير مباشرة، فالكل عند الله سبحانه وتعالى محسوب. وأصحاب هؤلاء، أي أصحاب الخدمة والتنافس، لهم عند الله تعالى من الثواب والجزاء بحسب أعمالهم، ولكل درجات مما عملوا. أما المبدأ الثامن من مبادئ التزكية وقد سبقت الإشارة إليه إجمالا، فهو الذي كان عنوانه لا إيثار في القربات، وهذا مبني على مقصد من مقاصد التزكية الذي سبق، وهو أن قريشا وإن كانت لا تدين لله تعالى بدين الحق، ولكنها تعلم بفطرتها، وتعلم أيضا بما بقي من آثار دين سيدنا إبراهيم من الآثار التي بقيت متوارثة جيلا عن جيل، مسألة بيت الله المطهر الذي لا ينبغي أن يتقرب إلى الله ولا إلى بيت الله عز وجل بشيء من الحرام. ولذلك عندما أرادوا أن يبنوا بيت ربهم عز وجل، فإنهم قرروا قرارا حاسما بنية صادقة بأنه لا يمكن أبدا أن يدخلوا في بناء بيت الله تعالى درهما حراما. ومسألة الحرام والحلال كما ذكرت كانت معلومة لديهم بالفطرة، كما كانت معلومة لهم بما تبقى من آثار الحنيفية السمحاء التي جاء بها خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفعلا لقد صدقوا الله عز وجل بما عاهدوه عليه، فإنهم ما جمعوا من المال الذي يبنون به بيت الله إلا ما كان حلالا خالصا، ولا يستطيع أحد أن يخالف في هذا العهد والميثاق. تواثقوا وتعاهدوا على ألا يدخلوا في بيت الله درهما حراما، ناتجا عن ربا أو ناتجا عن خمر أو ناتجا عن بغاء، وأخذوا يجمعون الحلال. فلما جمعوا المقدار الذي تأتى لهم في باب الحلال لم يستطيعوا أن يبنوا به مساحة البيت كلها، فاضطروا على أن يقتطعوا منه جزءا يتركونه بغير بناء ويحوطونه بجدار، ذلك الجدار هو الذي يسمى عند الناس بهذه التسمية، وهي تسمية فيها خطأ، يسمونه بحجر إسماعيل وليس بحجر إسماعيل، وإنما هو بالحجر. لماذا سمي بهذا الحجر؟ لأنهم حجروا ومنعوا به هذه القطعة من البيت حتى تعلم لدى الطائفين بأن هذه القطعة هي محجورة ممنوعة وهي قطعة من البيت. أما تسميته بحجر إسماعيل فهذه تسمية فيها خطأ، لأن الحجر لم يكن في عهد إسماعيل، وإنما كان في عهد قريش حين بنوه هذا البناء الذي سبقت الإشارة إليه، والذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين كان قد بلغ من العمر 36 سنة. إذن لماذا اقتصروا على ذلك البناء ولم يدخلوا هذا الجزء؟ لقلة الحلال. وهناك من العرب من كان يجاورهم لو أنهم فتحوا باب الاكتتاب لأتى العرب بأموال كثيرة من الحلال طبعا، ولكنهم لا يريدون أن يشاركهم في هذه القربة غيرهم من العرب الذين كانوا يجاورونهم، ولذلك قلنا لا إيثار في القربات. هذه قربة أرادوا أن يستأثروا بها بأنفسهم، وهذه نقيبة محمودة لهم. وهذا المبدأ الذي هو لا إيثار في القربات، الذي هو مبدأ تزكى به النفس، قد رغب فيه الإسلام بنصوصه القرآنية وبنصوصه الحديثية، وطبقه الصحابة الكرام والسلف الصالح أجمل تطبيق وأحسن تطبيق وأعلى تطبيق. وسوف نسوق الآن النصوص التي تدل على هذا المبدأ من كتاب ربنا ومن سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام ومن عمل السلف الصالح من صحابة وغيرهم. في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المبدأ، ولكنها إشارة جميلة جدا، رائقة رائعة. يقول الله عز وجل في قصة طريفة يقصها علينا ربنا عز وجل في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. مريم كانت بنتا يتيمة تركها أبوها محمولة في بطن أمها، ونذرت أمها لله تبارك وتعالى حين أحست بالحمل يدب في بطنها: إن رزقها الله تعالى ذكرا لتجعلنه خادما لبيت المقدس وتنذره لله عز وجل، ولا يكون لها فيه أي غرض ولا أي حاجة. وشاء رب العالمين أن يرزقها هذه البنية الكريمة القانتة العابدة الراكعة الساجدة التي أثنى عليها ربها بهذا الثناء العطر: يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذه الطفلة الصغيرة الآن تحتاج إلى من يكفلها من الرجال، لأنها فقدت أباها وهي في البطن. فلما اجتمع الأنبياء والصالحون من بني إسرائيل على هذه البنية، جاءوا كل واحد منهم يريد أن يستأثر بها، كل واحد يريد أن يستأثر بها، فاضطروا إلى أن يقترعوا عليها، وذلك لأنها الفرصة ولأنها الباب الذي يريدون أن يتقربوا به إلى الله، الفرصة التي أتيحت لهم والباب الذي فتح أمامهم ليتقربوا به إلى الله. يتيمة كل يريد أن يظفر بها ليتقرب بكفالتها إلى الله جل وعلا. فلما أراد كل واحد منهم أن يظفر بها وأراد كل واحد أن يتقرب بكفالتها إلى الله عز وجل، قالوا لا بد أن نقوم بعملية اقتراع، لأنه ليس أحد منا أحق بها من الآخر. فلما تساوت الحقوق جعلوا هذا النوع من الاقتراع لكي يظفر الواحد منهم بها. والله تعالى يقدم لنا هذه الصورة الجميلة في القرآن الكريم من أجل أن يغرس فينا هذا المبدأ الذي هو مبدأ التزكية بلا إيثار في القربات. هذا هو المقصود، المقصود من هذه الصورة الجليلة التي يقدمها القرآن الكريم ومنها القصة هو العبرة. لقد كان في قصصهم العبرة لأولي الألباب، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. لماذا يلقون أقلامهم؟ كل واحد يلقي بقلمه، أيهم يكفل مريم، أي أيهم يحظى بكفالة مريم، وليس أيهم يتخلص من هذا العبء الثقيل، كما عند البخلاء وكما عند المستأثرين بأنفسهم، كما عند أهل الأثرة، كما عند الغافلين. حين تعرض لهم فرصة من هذا القبيل الكل يريد أن يتخلص منها، المجتمع الجحود الكنود الذي قسى قلبه والذي عميت بصيرته ولم يبصر الفرصة التي تقربه إلى الله، لم يبصر هذه القربة التي هيأها الله عز وجل له. ولذلك ترى المجتمعات القاسية الكنودة يضيع الأيتام فيها. لماذا؟ لأنهم لا بصيرة لهم، فهم صم عمي بكم، فهم لا يعقلون. انظروا إلى المجتمعات الغربية اليوم، لقد وضعوا دورا للأيتام وحشروا هؤلاء الأيتام المساكين في هذه الدور. أما المجتمع المسلم الراقي فلا توجد عنده دور للأيتام ولا دور للعجزة، لا أبدا. كيف ونبي الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم؟ خير البيوت على الإطلاق بيت فيه يتيم يكرم. لذلك لا يعرف التاريخ في أمتنا دور أيتام ولا دور عجزة. أن الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن عندك، هذه العندية الجميلة عندك يا أيها الولد البار، لا يكفي أن تبرهما وليس عندك، لا عندك في حضنك تحت ظل مودتك وتحت ظل برك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن عندك. لذلك لا يعرف التاريخ لأمتنا دور أيتام ولا دور عجزة، لأن كل بيوت المسلمين هي بيوت للأيتام. هذه الأمة تتسابق كما حدثها القرآن وكما قص عليه القرآن، تتسابق إلى الأيتام من أجل أن تشرف بتربية الأيتام وكفالة الأيتام، من أجل أن تشرف بيوتها بوجود يتيم مكرم. وهي تقرأ هذه القصة بهذه الجمالية، أيهم يكفل مريم؟ شيء أيهم يتخلص من مريم؟ لا، أيهم يكفل مريم؟ أيهم يحظى بذلك؟ إنها الفرصة، إنها الفرصة السانحة التي فتحت، لا إيثار في القربات. وتكون هذه الفرصة وهذه القربة من نصيب نبي الله زكريا، ليترتب عليها شيء عظيم وأمر خطير. تكون هذه الفرصة من نصيب نبي الله زكريا، ليترتب عليها الشيء الخطير والأمر العظيم. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا ترتب عليها؟ هنالك دعا زكرياء ربه، أخذ زكرياء البنية الصالحة وكفلها بفضل من ربه سبحانه وتعالى، فنشأت الطفلة اليتيمة في منشأ من العبادات، وفي منشأ من التقوى، في منشأ من الصلاة، وفي منشأ من القنوت والركوع والسجود. فاتخذت لها محرابا تتعبد فيه لربها سبحانه وتعالى. وكان الله جل وعلا الكريم الحليم الرحيم يكرم هذه البنية بهذا الكرم الرباني، يسوق لها أرزاقا، يخلقها الله عز وجل بكون فتكون الأرزاق. هذه الأرزاق ليست من الأرزاق التي تخضع للأسباب البشرية، هي أرزاق من فعل الله عز وجل المباشر. وحين يكون الرزق من فعل الله المباشر، لا يمكن لأحد أن يصفه فوق الوصف، ففيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرزاق جليلة عظيمة، ما كانت تطبخ في بيت زكريا، ولا كانت تباع في الأسواق والدكاكين. فكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا جديدا طريا، ويسألها أنى لك هذا، وتجيبه بذلك الجواب الذي حرك في قلب زكريا أمرا كامنا وشوقا عظيما، حين قالت له مجيبة: من عند الله، من عند الله. رزق يخلقه الله عز وجل هكذا بهذه الطريقة من غير سبب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في تلك اللحظة يستيقظ هذا الشوق الكامن في قلب زكريا، الشوق الكامن في قلب زكريا وفي روحه وفي كيانه، هو الشوق إلى الولد الذي يخلفه في النبوة والرسالة. فيتجه بهذا الشوق وفي هذه اللحظة التي شعر فيها بهذا الشعور الذي انتابه، وهناك قلوب ينتابها من المشاعر ما لا يستطيع العبد أن يعبر عنه بلسانه. انتابه هذا الشعور برحمة الله وفضل الله وجود الله وكرم الله هنالك. لذلك حين تشعر بقلبك يخفق وتشعر بقلبك قد تحرك بالشوق إلى الله عز وجل فتلك فرصة اقترب فيها إلى ربك عز وجل، اطلب فيها مسألتك عند الله، لأن القلوب لها إقبال ولها إدبار. فحين يقبل قلبك هناك حاول أن تتقرب في تلك اللحظة إلى الله هنالك. هذا هو الأمر العظيم، الشيء الخطير الذي أشرت إليه. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذن هذا نص من نصوص القرآن يدل على هذا المبدأ من مبادئ التزكية. أيضا يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهاموا، ولو يعلمون ما في التبكير إلى آخر الحديث. شاهد عندنا في هذه القطعة من الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهاموا. لا إثارة في القربات. لو يعلم الناس ما في فضل الآذان، ولو يعلم الناس ما في فضل التسابق إلى الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، إلا أن يقترعوا عليه، لاقترعوا عليه. إن في الآذان لفضلا عظيما وأجرا كبيرا عند الله عز وجل. يكفي فيه هذا الحديث، وفيه أحاديث أخرى كثيرة، لكن هذا الحديث الذي جاء فيه الإبهام لما في الأذان من أجر. لو يعلم الناس ما في النداء، أي مما لا تحمله الإشارة ولا تصفه العبارة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم لم يجدوا أي فرصة للوصول إليه إلا بطريق الاستهام والاقتراع، فإنهم يجلسون حتى يقترعوا عليه ويستهموا عليه. ومن كان الأذان في نصيبه فقد حاز النصيب الأكبر وفاز بالعظيم من الأجر. وكذلك في الصف الأول، لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر والثواب الذي يتأخر عنه الناس. هذا الأذان الذي يزهد فيه الناس اليوم، هذا الصف الأول الذي يتأخر الناس عنه اليوم، لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا عليه. هذا المبدأ الذي أخذه الصحابة تطبيقا رضي الله تعالى عنهم، وتجلى في سيرتهم العطرة بأجلى وأكمل وأوضح. فهذا عمر رضي الله عنه حين سمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يرغب الصحابة الكرام في النفقة وفي الإنفاق في سبيل الله في غزوة أحد. قرر عمر رضي الله عنه أن يسبق أبا بكر، فقال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. ويعلم بأن أبا بكر سباق، لكن الآن قد فتحت الفرصة أمامه، يريد أن يقتنصها ويريد أن يسبق بها ويريد أن يفوز بها، فيقول في نفسه، يقول مجاهدا لنفسه ومخاطبا لنفسه: والذين جاهدوا فينا. كأنها النفس شخص جرد من نفسه شخصا يخاطبه. أن تجرد نفسا تخاطبها، شخصا تخاطبه. قال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. ماذا فعل؟ قرر أن يأتي بشطر ماله، أي بنصف ماله، يقسم ماله إلى شطرين، ويأتي بشطر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبقي لأهله إلا شطرا واحدا. فأخذ الشطر من ماله 50%، وأتى به فرحا مستبشرا، ظانا رضي الله عنه أنه يسبق أبا بكر، وظان أن أبا بكر لا يستطيع أن يبلغ هذا المبلغ، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وضعه بين يدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سأله المصطفى عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ ماذا أبقيت لنفسك وأهلك؟ فقال: يا رسول الله، أبقيت لهم الشطر وأتيتك بالشطر. فبينما هو جالس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثه ويحدثه، وإذا بأبي بكر الصديق يأتي بماله كله، ليس بالشطر وإنما المال كله، إنه اليقين في الله، فيضعه بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويسأله عليه الصلاة والسلام كما سأل صاحبه من قبل عمر: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله، لم يبقي لهم شيئا من دنيا الناس، لكن أبقى لهم كل شيء، أبقى لهم كل شيء، أبقى لهم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأبقى لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خير كفيل. قال عمر لنفسه: ويحك يا عمر، لن تستطيع أن تسبق أبا بكر. فمن هنا عرف عمر بأنه لا يستطيع أن يبلغ الحد الذي بلغه أبو بكر، إنه لا إيثار في القربات، إنه السبق، السبق إلى الله والسبق إلى الخيرات، والمزاحمة على باب الخيرات، المزاحمة على أبواب الخير. هكذا كان الصحابة الكرام يتزاحمون على أبواب الخير، ويتزاحمون على أبواب الجهاد في سبيل الله. يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه ويسألهم: من أصبح بكم منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا. من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ فيقول أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا. ولو ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد أبواب الخير لكان أبو بكر موجودا في كل باب من أبواب الخير. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا أدخله الله الجنة. تأتي غزوة أحد، فإذا بعبد الله بن حرام وابنه جابر يجلسان، الغزوة الآن سوف يخرج إليه الصحابة الكرام بقيادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد لكل بيت أن يبعث رجلا للخروج إلى هذه الغزوة. فيقول جابر بن عبد الله لأبيه: يا أبتاه، دعني أخرج. الشاب الفتى يريد أن يخرج إلى الجهاد ويبقي يا أباه، يريد أن يخرج إلى الجهاد ويبقي أباه. فيقول له أبوه: لا يا بني، لو كان شيء آخر لآثرتك به، ولكنه الجهاد. لو كان شيء آخر من أشياء الدنيا لآثرتك به، ولكنها الشهادة في سبيل الله لا أؤثرك بها يا بني. الوالد لا يؤثر ابنه بهذا الفوز العظيم وبهذه الغنيمة العظيمة التي هي الشهادة في سبيل الله، فيوصيه بأخواته، قل أوصيك بأخواتك. ويخرج عبد الله بن حرام يطلب الشهادة في سبيل الله، وتلك هي أمنيته، وطالما تمناها، وتلك هي ضالته المنشودة، وطالما جرى وراءها وسعى يبحث عنها، وها هو الباب قد فتح بين يديه، فلا يمكن أن يقعد عن طلبه أبدا. فيخرج موصيا ابنه بأخواته، طالبا من الله تعالى أن يحقق له أمنيته في هذه الخرجة، ويحقق الله له أمنيته، فيتقبله شهيدا. بل إنه سبحانه وتعالى يحييه حياة الشهداء، ثم يكلمه مباشرة من غير حجاب: وما كلم أحد ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. أما هذا الصحابي فيكشف الحجاب فيما بينه وبينه، ويكلمه سبحانه وتعالى كفاحا، يكلمه كفاحا، كما أخبر الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى بهذا المشهد الغيبي الذي كشف له الحجاب حتى رآه. كشف الحجاب وأزيل الستار عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى هذا المشهد الغيبي الذي هو مشهد عبد الله بن حرام، ومشهد الحوار الذي بين الله وبين عبد الله بن حرام. فيخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولده جابر، يقول له: ألا أحدثك عن أبيك وأبشرك عنه؟ فيقول له: بشرني يا رسول الله، بشرك الله بالخير، مثلك لا يبشر إلا بالخير. فيخبره بأنه قد أحيا أباه، وأنه كلمه كفاحا من غير حجاب، وخاطبه سبحانه وتعالى قائلا: تمنى يا عبد الله ما شئت، تمنى علي ما شئت. ماذا يتمنى عبد الله؟ ماذا يتمنى؟ يقول: يا رب، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك في سبيل الله، فإني ما عبدتك حق عبادتك، ما عبدتك حق عبادتك. لقد رأى مهر الشهداء عند الله من منزله، كيف لا يتمناها ويتمناها ويتمناها؟ لكن ربه سبحانه وتعالى يخبره بأنه سبحانه وتعالى لا يرد إلى الدنيا أحدا قد مات. ثم يتمنى أمنية أخرى لإخوانه الذين سيأتون من بعده، ويقول: يا رب أتمنى أن تخبر من ورائي ما أعددت للشهداء عندك حتى لا يزهد الناس في الشهادة، فينزل الله في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه مرض ذات يوم، ودخل عليه ابنه الشاب عبد الملك، ودمعت عينا عبد الملك ابنه. عمر بن عبد العزيز الآن مريض، الشاب ابنه يدخل عليه ليعوده، يراه في حالة مرض ويخشى أن تكون الساعة ساعة رحيل، فتدمع عيناه. ماذا يقول الأب؟ ماذا يقول الوالد؟ عمر بن عبد العزيز خاطب ابنه قائلا: يا بني لعلك تريد أن تحتسبني عند الله، بل أنا الذي سأحتسبك عند الله. الآن الابن والأب يتنافسان، كل واحد يريد أن يحتسب صاحبه عند الله، أن يقدمه بين يدي الله. لا يا بني، أنا الذي أحتسبك عند الله. ولقد احتسب عمر بن عبد العزيز ابنه الشاب الفتى عند الله، أي توفي في حياته. التسابق إلى هذا النوع مما يزكي النفس ويطهر القلب. لقد كان ذلك المجتمع المبارك الكريم يتزاحم على أبواب الخير، ما فتح باب من أبواب الخير إلا وجدتهم يتزاحمون على أبواب الخير، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم يمدح قبيلة الأشعريين: قبيلة كريمة من قبائل الأنصار، قال صلوات الله وسلامه عليه: إني لأعرف بيوت الأشعريين بالليل، كان يسمع القرآن منهم بالليل، لبيوتهم دوي كدوي النحل، يقول فيهم مادحا عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا، جمعوا أزوادهم، إذا أرملوا أي إذا خلت أقواتهم، فإنهم يجمعون الأقوات كلها ثم يقتسمونها بالسوية، ثم يقول فيهم: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. عند الفزع يكثرون، عندما ينادي مناد للخير تراهم سباقين يركضون، وأما عند المغانم فلا يلتفتون، يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. يكثرون عند المغارم ويقلون عند المغانم، عندما تكون المغانم لا يلتفتون، عندما تكون المغارم هنا يسعون ويركضون، لأن في المغارم مخاطرة وفي المغانم غنما، لأن في المغارم غرما وفي المغانم غنما. لا يريدون الغنم هنا، إنما يريدون الغنم هناك. هذا هو المجتمع الذي تربى على هذا النوع من التزكية، على مبدأ لا إثارة في القربات، على مبدأ السبق والتسابق إلى الخيرات. عندما ينادي المنادي لسد الثغور، عندما ينادي المنادي لكفالة الأيتام، عندما ينادي المنادي للتكافل، للتكافل، عندما ينادي المنادي لمسح آلام الأيتام، عندما ينادي المنادي لملء البطون الجائعة، عندما ينادي المنادي لستر العورات، عندما ينادي المنادي لأدوية الجراح، يتسابق هؤلاء يصدرون من تربية القرآن. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعلمون أن ما يقدمونه هو الأبقى، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين حين ذبحت شاة ووزعتها وبقي منها الكتف فقط، فسألها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق منها إلى الكتف. قال لا، قولي بقيت كلها ولم يذهب منها إلى الكتف. هذا الذي بقي لنأكله هو الذي ذهب، أما ما قدمناه بين يدينا إلى الله فهو الباقي. ولقد تجلى هذا المبدأ في سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كانت ذات يوم صائمة وأهدي إليها ما أهدي إليها، ثم نادت على خادمتها وقالت اذهبي إلى آل فلان بكذا، فوزعت كل ما أهدي إليها. فلما غربت الشمس وجاء وقت الإفطار لم تجد ما تفطر به، فقالت لخادمتها ائتيني بشيء أفطر عليه. قالت يا أم المؤمنين لقد وزعت ذلك كله، ما بقي شيء من ذلك. هي صائمة ونسيت نفسها. سبحان الله، الصائم الذي يحس بالجوع يوزع كل شيء ولا يدخر لوقت فطوره شيئا. إنها تلك النفوس الزكية الطيبة النقية التي تجلى فيها هذا المبدأ، لا إيثار في القربات. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تزكي نفوسنا وتطهر قلوبنا وتزهدنا في الفاني وترغبنا في الباقي. اللهم أرنا الجنة كما أريتها عبادك الصالحين وارزقنا حبها والتعلق بها، وأرنا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين وارزقنا الزهد فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.